إذا أتى الرجل المسجد إذا أتى الرجل المسجد لحاجة للتراحة ثم نوى أن يعتكف مدة ساعة في المسجد فهل هذا جائز؟ لا يعلم له ما ذكر العلماء طلب بعضهم يكون يوما كاملا ولكن ليس هذا الدليل المقصود اذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج فيها ولا نعرف بما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.